نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: وأن يشترط لأحدهما جزءا من الربح مشاعا معلوما إلى آخره. لما ذكر رحمه الله لصحة الشركة الشرط الذي في رأس المال، ذكر بعد ذلك الشرط الذي يكون في الربح، فقال رحمه الله: وأن يشترط أي الشريكان لكل منهما، أي لكل واحد منهما، جزءا من الربح، أي لهذا الشريك نصيب ولهذا الشريك نصيب، وجزء الربح هذا يشترط له شرطان. الشرط الأول قال مشاعا، أي غير منقسم، وإنما متحصل من هذه الشركة. والشرط الثاني قال معلوما، مثل أن يقول لك نصف الربح، فنصف الربح هذا مشاع، فلم يقل إذا كان مشتركين في سيارتين لم يقل ربح هذه الشركة، ربح هذه السيارة مثلا، وإنما المشاع من الربح بين السيارتين لك ربعه. ثم ذكر رحمه الله بعد ذلك فيما إذا اختلت هذه القيود الثلاثة، وهي جزء من الربح وما يشترط فيه من المشاع والمعلوم، فقال: فإن لم يذكر الربح، لأن من شروط الصحة جزء من الربح، نصف، ربع، وهكذا، فلو قال نعمل ولك جميع الشراكة أو لك جميع الربح أو ليس لك شيء، فليست هذه شراكة في الربح، وإنما تنازع عن الربح بإقراره. فإن لم يذكر الربح بأن قال نشترك أنا وإياك في محل تجاري وسكت، لم يذكر نصيب كل واحد منهما في هذه الشركة، لم يصح. ثم قال: أو شرط لكل منهما، أو شرط لأحدهما جزءا مجهولا، لأنه لما كان من الشرط أن يكون معلوما قال: أو شرط لأحدهما جزءا، أي من الربح، مجهولا غير معلوم. مثال ذلك: لو اشترك اثنان في تجارة التمر مثلا، وقال أحدهما للآخر لك ربح، وسكت، لم يبين هذا الربح بل مجهول، أو قال لك نصيب أو لك حصة أو أعطيك أرباحا، وسكت، لم تصح هذه الشركة. ثم ذكر المحذور الثالث إذا اختل الشرط الأساس، فقال: أو دراهم معلومة من الربح أعطيك إياها، فهذا لا يصح لأن فيه غرر، فقد لا تربح الشركة ويدفع الطرف الآخر له مبلغا، وقد تربح كثيرا ولا يأخذ إلا يسيرا. مثال ذلك: لو أن اثنين اشتركا في محل ذهب، دفع كل واحد منهما 100,000 ولا يعلم هل يخسران أم لا، فاشترط أحدهم على الآخر فقال ننهي الشركة بعد سنة وأعطيك أرباحا 10,000 ريال، لا يصح. لكن لو جعله مشاعا معلوما يقول لك الربع، لك الثلث. نعم. والمحذور الرابع قال: أو ربح أحد الثوبين، أي إذا كانت التجارة، أي إذا كانت الشركة منقسمة في العمل إلى قسمين، ثوبين أو سيارتين أو عمارتين ونحو ذلك، فلا تصح الشركة، لأن أحد رأسي المال قد يربح والآخر لا، ففيه غرر. مثال ذلك: لو أن اثنين اشتركا في شراء عمارتين، إحداهما عند المسجد النبوي والأخرى في الرياض، واتفق أن أرباح التي في المدينة التي عند المسجد النبوي لزيد والتي في الرياض لعمر، لا يصح، فقد تربح التي في التي عند المسجد النبوي أكثر من التي في الرياض، وفي هذا ضرر على الشريك الآخر. لكن لو قال أرباح العمارتين نتقاسمهما بالنصف يصح، لأنه عين مشاعا معلوما. ولما ذكر رحمه الله صيغة الربح في شركة المضاربة استطرد بعد ذلك وقال: هذا الشرط أيضا يشترط في ثلاث معاملات أخرى، وهي المعاملة الأولى قال: وكذا مساقات، والمساقات مأخوذ من السقي، من سقي الزرع، وهي أن تدفع لآخر مزرعتك وتقول له: اسقيها واعمل ما يصلحها من السقي وغيره، من السقي وغيره، فيشترط لصحة المساقات أن يكون جزءا من الربح مشاعا معلوما، مثل تقول: اسقي مزرعتي هذه وأصلحها ولك نص الثمر. والمحاذير في المساقاة: لو قال اسقي المزرعة وأصلح ما فيها وسكت لم يذكر ربحا، أو شرط جزءا من الربح مجهولا، مثل لو قال اسقي المزرعة وأعطيك ربحا، أو لك نصيب من الربح، وهكذا. والمحذور الثالث: دراهم معلومة، لو قال اسقي المزرعة وأعطيك ربحا 100,000، فهذا غرر، فقد لا يربح المياه وقد يربح أكثر ويتضرر الساقي. والمحذور الرابع في المساقاة: إذا قال له لك ربح أحد، إذا قال له لك الربح من ثلاث نخلات، هذه وهذه وهذه، لا تصح، لأنها قد تموت هذه النخلات ويحيى الباقي، فيستفيد من طلب المساقات من غيره. فلو قال شخص: أنا أتفق مع العامل أن يصلحها بأجرة شهرية قدرها 1,000 ريال من العمال، 1,000 ريال، نقول: نعم تصح، لأن هذه إجارة وليست مساقات، فالإجارة لها أحكام، مثل من أحكامها مثلا أنها لازمة، أما المساقات فليست بلازمة، فله أن يفسخ، فلمن يسقيها أن يفسخها، أن يفسخ العمل متى شاء. قال: ومزارعة، أي الأمر الثاني الذي يشترط فيه أن يكون الربح بجزء معلوم، جزء معلوم مشاع، المزارعة. ومعنى المزارعة أن يدفع أرضا له فضاء لمن يزرعها، وله مثلا نصف أرباحها، فلو اختل هذا الشرط بأن لم يذكر له جزءا من الربح، فلو قال: اتفق أنا وياك على تزرع، على أن تزرع لي هذه الأرض ولك ربح، لا يصح. أو شرط لأحدهما جزءا من الربح مجهولا، مثل يقول: ازرعها ولك نصيب أو ربح، ولا يعينان. والمحذور الثالث: أو دراهم معلومة، مثل لو قال: ازرعها وأعطيك 5,000 ريال كعقد مزارعة وليس كأجرة، فإذا قال هذا لا يتصح، إذا قال هذا لا يصح عقد المزارعة. أو

لك جزء من الربح. إيه صحيح. طيب يا عبد الله أعطنا مثال ما يصح. شيخ لو أن شخصان اشتركا في محلين جوال محل في سوق الجوالات محل آخر في حي عام مثلا وقال إنه لخالد الربح الذي في المحل اللي في سوق الجوالات ولأحمد مثلا اللي في الحي العام تمام فهذا لا يسأل لأنه المحل بالضبط هذا تمام. طيب يا حمزة سوداني نعم أبسألك بس فكر قبل ما تجاوب. لو واحد جاب 5 عمال وقال خلاص أنتم اشتغلوا كما تشاءون في أي مكان بس كل واحد منكم يعطيني كل شهر 1000 هل تصح شركة العنان هذه؟ لا تصح. ما تصح شركة العنان. ليه ما تصح؟ لما عينوا الربح لأنه هو حدد الدراهم معلومة. حدد الدراهم معلومة نعم. ش تقول يا سيد شيخ؟ هذه ليست شراكة، هذه هو جاب عمال يشتغلون عنده. هذه ما هي شراكة، أي هو أتى بعمال يشتغلون عنده. كيف ش معنى يشتغلون عنده؟ يعني يأجرهم يشتغلون عنده. أيوة يعني يعملون عنده بأجرة، يعني بين يعني بينك وبينهم عقد إيش؟ إيجارة مو بشراكة، إيجارة. فاللي يسرح عماله نقول خطأ من ناحية فقهية، ليست هذه شركة عنان، إيجارة، يجب أن يعمل تحتك أن تعطيه. تمام صحيح، جواب صحيح يا سيد. تمام نعم يا علي يحيى. نعم يا شيخ. أعطنا مثال على، احنا مزارع ما نبغى نعطيكم ولا أسئلة لأن في الباب مستقل والمساقات الباب مستقل والمضاربة ستأتي، بس احنا نبغى الحين بشركة العنان. أعطني ربح صيغة الربح غير صحيحة. لو اشترك اثنان في شراء محلين غير محل، اي غير محلين، هذا ذكر قريب منه الجوالات ما جوالات. عبد الله لو اشترك اثنان في مكتبة. طيب لا ابغى غير الفقرة هذه من الشرط اللي هي اللي هو ربح احد الثوين، ابغى غير هذا. استغفر الله لك. ايوه لو اشترك اثنان في محل واحد وقال احد الشريكين للاخر اعمل في هذا المحل لمدة سنة واعطيك 1000 ريال. طيب لو جاك واحد وقال ليش خلونه باطل هذا، احنا نبغاه ايجارة، وش تقول في هذا المحل؟ اي الصيغة اللي انت ذكرتها لا تصح ايجارة لانهما مشتركان في رأس المال في البدن. ايوه ما هي عقد ايجارة هذه، صحيح. طيب يا ياسر اذا اختل الشرط هذا اللي هو جزء من الربح مشاع معلوم، صح تبطل الشراكة كلها ولا الشرط هذا؟ تبطل الشراكة كلها. اي تبطل. ليه؟ لان الشرط باطل فيبطل العمل بلا شروط تتحقق. اذا الشرط عدم عدم الحكم. اي ليه عطني ليش؟ يعني ما صارت شراكة ما تتحقق على لفظ الشركة. لا تشاركنا، لا تشاركنا وانت دفعت 10,000 وانا اعمل في الدكان الصبح وانت تعمل فيه المساء بس ما بين الربح، ليش تبطلت؟ لا اشتركوا. لا ما فهمت. نعم يا عدنان ليش؟ لان مقصود الشركه هنا ان عدمت. ايوه ايوه يعني هم ما اجتمعوا عشان يبون قروش، القروش هنا ما حددوها كم ياخذ هذا كم ياخذ هذا، فما استفدنا من الشركه تبطل. ايوه عرفت شيء. مثل لو قالوا نبغى نتشارك